يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اهرعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع في ذلك التأخير كل المطمع يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اهرعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع إن الرضا وصف المنيب الألمع وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الاشنع يدعوك للياس الذميم الاشنع ان العطاء امداده متنوع يا حسن هذاك العطاء المتنوع وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا وكم في الركب من متضلعين حاشا الكريم يردهم عطشا وقاد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع يا رب لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي كل الذي يرجون فضلك أمطروا حاشاك أن يبقى هشيما مربعي ثم الصلاة على الحبيب محمد سبب القوى إلى المقام الأرفع سبب القوى إلى المقام الأرفع هو عصمتي هو عروتي فاستمسكي يا نفس بالمجد العظيم يا نفس بالمجد العظيم الأمنعي